بيقول كده انه يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. بيقول عنه كده كمان، لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، هو عجيب مشير، اله قدير، اب ابدي، رئيس السلام. عجيب مشير، إله قدير، آل الأبدي، رئيس السلام. عجيب مشير، إله قدير، آل الأبدي، رئيس السلام. تملك للأبد على قلوبنا.